ورا الباب واقف ودمع الألم يخنق عبوري من أصيف حروفي تتبتل سطوري ورا الباب أنظر الزهر بحزن لحظة مروري ويصرخ بصوت الوجع كامل شعوري ورا الباب واقف ودمع الألم يخنق عبوري من أصيف حروفي تتبتل سطوري نصيفي حروف تتبتل سطوري ورا الباب أنظر الزهر بحزن لحظة مروري ويصرخ بصوت الوجع كامل شعوري من سطور خدها ويبكي جبريل والضليع منها كسرة ارتي كافية الدنيا خلي فاطم زينب يضمها لحظة ينسطر خدها ويبكي جبريل والضليع منها كسرة ارتي كافية الدنيا فاطم زينب يضمها لحظة هالليل التفت زينب ترى وتنادي أمها وبعجل تشبق على الأم وتضمها تنظر العين بحزن وتشوف أمورها تركض تنادي الولي وتضم صدورها تفيد زينب ترى وتنادي أمها وبعجل تشبق على الأم وتضمها تمر العين بحزن وتشوف امورها تركض تنادي الولي وتضم صدورها تركض تنادي الولي وتضم صدورها تنادي بويا قومي فاطمة كسرة وضلعها قوموا شوف ايش من ميت زايد وجاعها تنادي والله مسمار الصدر غير مضاعها هذي مو بيها النبي سوى موصل حفظها نادى يا زينب أنا مقيوم وانتو يا أولادي حالي شو لو على تقول اسمي أمحي ليحدو قامتي وركضت إلى جدها الحزينة نادها الجانت إلى جنة وثمينة صحبك الجوه انهبا ومنها السكينة سقطاها واشعلا ونار الضغينة ويلا سقطاها واشعلا ونار الضغينة تنادي بويا قومي الفاطمة بويا قومي الفاطمة كسرة وضلعها شوف ايش من يتزايد وجعها تنادي والله مسمار الصدر غير وضعها هذي مو النبي مواصب حفظ وياي هذي مو بيها النبي نادى يا زينب أنا مقيوم نادى يا وانتو يا ولادي حالي شهود لو تقولي اسمي امحلي حدود قامتي وركضت الى جدها الحزينة ناديها هل كانت لك جنة وثمينة صحبك الجوه انهبط منها السكينة سقطوها وأشعلوا نار الضغينة قطاها واشعلوا نار الضغينة سقطاها واشعلوا نار وضجوا زلزال برض المدينة وكأنها النبي محمر عينا كأن ما قدر في قبر يبقى وكأن بالوجع زايد حنينا وضج وزلزله برض المدينة وكأنها النبي محمر عينه وكأن ما قدر في قبر يبقى وكأن بالوجع زايد حنينه هل دللها من سطور خدها وسطة الاعتاب والله محسنها والضلع مكسور هامت بونها نادي يا ابويا والوجع فتها هل دللها من سطور خدها وسطة الاعتاب والله محسنها والضلع مكسور هامت بونها نادي يا ابويا والوجع فتها تنادي يا ابويا والوجع فتها ورا الباب انعصر بعيوني رسمة وموت من الوجع ما القى رحمة ايوا موت من الوجع ما القى رحمة ايوا وجه من الامل ما وجه من الالم ما قابلت بيه حبيبي حدرك ما ريت الما من يصد لي يخفي عيوني ما أبين له حالة تمتوني ولو سأل عني يكتم يشجوني خايفة باكر من يغسلوني وخايفة باكر من يغسلوني وضج وزلزل برض المدينة وكأنها النبي محمر رعانا وكأن ما قدر في قبر يبقى وكأن بالوجع زايد حنينا هل دللها من سطر خدها وسطة الأعتاب والله محسنها والضلع مكسور هامة بونها تنادي يا بويا تنادي يا بويا والوجع فتها تنادي يا بويا والوجع فتها ورا الباب انعصر بعيوني رسمة واموت من الوجع ما القى رحمه ووجهي من الألم ما قابلت بيه حبيبي حيدرك ما ردت ألمه من يصد لي أخفي عيوني ما أبين له حالة انتوني ولو سأل عني أكتم شجوني وخايفة باكر من يغسلوني وخايفة باكر ورا الباب انعصر بعيوني رسمه وموت من الوجع ما القى رحمه ووجهي من الألم ما قابلت بيه حبيبي حيدر قردت ألمه يا من يصد لي اخفي عيوني ما أبين له حالة انتوني ولو سأل عني أكتم شجوني وخايفة باكر من يغسلوني خايفة باكر من يغسلوني خوفي ينكشف ضلعي ويشوفه وادري به علي اعرف ظروفه لو بيدي تحس صبه المال رايح يكتشف طلعي وخسوفه تهمل دموعه لحابه يلومه انت تامرنا وهالبجيك تمو والوجع خلاه ذكر الانفاس قلبه متألم خلو القلب خلو تهمل دموعه واصحابه يلومه انت تامرنا وهالبجيك تمو والوجع خلاه يتذكر الانفاس قلبه متألم خلو القلب خلو قلبه متألم شيع فاطمة بليلة الظلامة وغيبها القبر وبلا علامة شيع فاطمة بليلة الظلامة وغيبها القبر وبلا علامة كان هالميتة موحد إليها يقرأ الفاتحة ويهدي سلامة يبتالي الشيعة ما تعتني وتزور تبقى متحيرة وين القبر والنور جنة الغرقة وتوقف تنادي فاطمة وينك والله القلب مفطور تالي الشيعة من تعتني وتزور تبقى متحيرة وين القبر والنور جنة الغرقة وتوقف تنادي فاطمة وينك والله القلب مفطور فاطمة وينك والله القلب مفطور يخاف وينكشف ضلعي ويشوفه وادري بعلي واعرف ظروفه لو بيدي تحس صبه المال رايح يكتشف طلعي وخسوفه تهمل دموعه اصحابه يلومه انت تامرنا بهالبجيك تمو والوجع خلاه تذكر الانفاس قلبه متألم خلو القلب خلو قلبه متألم شيع فاطمة بليل الظلامة وغيبها القبر وبلا علامة وشيع فاطمة بليل الظلامة وغيبها القبر وبلا علامة وكم هالميتة ما واحد إليها يقرأ الفاتحة ويهدي سلام تالي الشيعة من تعتني وتزور تبقى متحيرة بين القبر والنور جنة الفرقة من توقف تنادي فاطمة وينك والله القلب ما فطر فاطمة وينك والله القلب الشيعة يا فاطمة بليل الظلامة وغيبها القبر وبلا علامة وكانها الميتة ما واحد إليها بيقرأ الفاتحة ويهدي سلامة تالي الشيعة انت تعتني وتزوج تبقى متحيرة وين القبر والنور جنة الفرقة انت وقفت تنادي فاطمة وينك والله القلب مفطور خافي كشف ضلعي وشوفه وادري به علي واعرف ظروفه لا بيدي تحسس صبه الماء ورايح يكتشف ضلعي وخسوفه تهمل دموع اصحابه يلومه انت تامرنا كل هالبكي كتمه والوجع خلى تذكر الانفاس قلبه متالم خلوا القلب لو شيع فاطمة بليل الظلامة وغيبها القبر وبلا علامة كان هالميتة ما واحد إليها بيقرأ الفاتحة ويهدي سلامة وتالي الشيعة من تعتني وتزور تبقى متحيرة وين القبر وينه الفرقة كنت وقفت نادي فاطمة وينج والله القلب ما فطر تالي الشيعة من تعتني وتزور تبقى متحيرة وين القبر وينه جنة الفرقة كنت وقفت نادي فاطمة وينج والله القلب ما فطر.